إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله كلام، والقرآن من حيث اشتقاقه اختلف فيه أهل العلم، وإنما نذكر هذا بين يدي كلامنا اليوم لنبين عناية علماء المسلمين بكتاب ربهم سبحانه، حتى إنهم ما تركوا شاردة ولا واردة تتعلق بكلام ربهم سبحانه إلا وقاموا لها خير قيام، واهتموا بها كل الاهتمام. وهذه العلوم الإسلامية التي غطت وجه البسيطة إنما هي تدور حول معاني كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فمن أهل العلم من قال القرآن اسم جامد، وهو الشافعي ومن وافقه قال هو القرآن، والجماهير من أهل العلم على أنه القرآن وأنه مشتق، ثم اختلفوا هل هو اشتقاقه من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، أم هو من قرن يقرن قرانا وقرآنا، على قولين لأهل العلم، ثم اختلفوا في معنى قرأ وفي معنى قرن. فمن من قال إنه قرأ، قال قرأ بمعنى جمع وضم، فالقرآن جامع للآيات والسور، أو هو مجموع للآيات والسور، على قولين أيضا، هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول. وكذلك من قال قرن، هل هو قرن يقرن إذا جمع وضم فهو جامع ومجموع، أم قرن قرائنا حيث يصدق بعضه بعضا، فهذا أيضا من أقوال أهل العلم. وإن كان الراجح وهو قول ابن عباس ومن وافقه رضوان الله عليه أنه من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وإن كانت المعاني التي مرت كلها صحيحة، ولكن الذي يشهد لهذا المعنى هو القرآن نفسه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأناه فاتبع قراءته. فهذا القرآن إذن مصدر بمعنى اسم المفعول، أي متلو أي مقروء، وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله كلام. كلامه سبحانه صفة من صفاته، ويأتي معنا بيان أن الملاحدة والكفار بل والمشركين من قبلهم قالوا إن هذا القرآن إما أنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم أتى به من تلقاء نفسه ومن لدن ذاته، ومنهم من قال علمه معلم، ثم اختلفوا اختلافا كبيرا وداروا دورانا كثيرا ثم لم يرجعوا من ذلك بشيء، وأشهد القرآن أنفسهم على أنفسهم أنه كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وها هنا ننظر للفرق الكلامية الذين يقولون أن القرآن مخلوق، أو من يقولون إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله من المعتزلة ومن الأشعرية ومن الماتوريدية. ربما يسمع سامع فيقول وما لنا بذلك، أقول إنك تسمع ولا زلت تسمع هذا في الإذاعات وتقرأه بين يدي الصحف وربما تشاهده في المرئيات، وهذا القول هو بعينه ما اتخذه الملاحدة للرد على نبينا محمد وللطعن فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. دعك من هذا كله ولنقل في بيان هذا الأمر أن القرآن شاهد أنه من عند الله وأنه ليس من لدن محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن الذي شهد مؤمن الأرض وكافرهم بل وملحدهم أنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا شيء لا يجحده عاقل لا مؤمن ولا ملحد ولا كافر، لأن شهادة التاريخ المتواترة على أنه ينتهي إلى محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي كان يعيش في صحراء مكة، هذه شهادة لا يعادلها شهادة على شيء في هذه الأرض، بل ولا يدانيها شهادة على شيء من الأمور مهما كانت. إن شهادة التاريخ متواترة تواترا كالشمس في رائعة النهار، كالشمس ليس دونها حجاب، ولذلك وقفوا وقالوا إنه أتى به من عند نفسه أو علمه معلم. وإذن من هو ذلك المعلم؟ فقالوا بعدما داروا دورانا كثيرا أأخذه عن علماء أهل الكتاب؟ إنه لم يخرج من مكة إلا صبيا، فهل خرج إلى بلاد الروم؟ وهل عاشر أحبار أهل الكتاب؟ وكيف يأخذ ذلك كله في لحظات معدودات؟ فلم يجدوا إلا قينا حدادا بمكة، حدادا يصنع السيوف، فقالوا هو الذي علم محمد. فكانت أضحوكة الزمان ولا تزال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فصارت أضحوكة لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا الكلام لا يأتي به بشر، لا يأتي به جن ولا إنس، إن هذا الكلام لا يكون إلا من رب القدر ومن خالق البشر سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن نفسه بين لنا أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل بين أنه يقرئه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، ويبين أنه يسأل ويسألونك عن كذا وعن كذا، واتل عليهم نبأ كذا وكذا، ورتل القرآن ترتيلا، وغير ذلك مما يأتي يبين لنا أن ثمة آمر ومأمور وأن ثمة رب ورب معبود وعبد طائع مطيع. هذه الآيات تبين لنا أن الوحي ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمره، وأنه ليس كلاما يخرج من نفسه أو تلقاء ذاته صلى الله عليه وسلم. ودع عنك هذه، ولكن انظر في أخرى، وهو أن القرآن يأتي فيعاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وما الذي كان يخفيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه خبر الله له أن زينب هي من أزواجه، فكان يقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجة، فأدى الله ذلك للناس أنه سيتزوج زينب رضوان الله عليها وقد كان. فهل يكون هذا يخرج منه لنفسه؟ أو لما يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما نزلت هذه الآيات في المنافقين، أو لما قال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لما كان يأكل أو يشرب العسل عند بعض أزواجه فقلن في فيك مغافير، وهو طعام شهي غير أن له رائحة، فقال لا آكله البتة. فنزلت هذه الآيات وغيرها تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاتبة الحبيب القريب. فهل يكون هذا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم؟ إن شهادة القرآن نفسه تبين لنا هذا الأمر الجلي، وتبين لنا كذب المشركين قديما والكافرين من بعدهم والملحدين وإلى يوم الناس هذا، وهي شهادة باقية أن هذا القرآن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. بل بيّن الله رب العالمين في القرآن نفسه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي بحرف من لدن نفسه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. بل بيّن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له القرآن وما هو على الغيب بضنين، لا يضن بشيء من الوحي ولا يخفي شيئا مما أوحاه الله إليه، ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكان كما قالت أمنا عائش رضوان الله عليها، لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وما كتمها. صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه صلوات الله تترى. إن القرآن نفسه في هذه الشهادات الكثيرات يبين أنه ليس من لدن محمد ولا من تلقاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقول قائل إنه أتى به من عند نفسه، ولكنه نسبه إلى الوحي الإلهي ليرفع نفسه وليعلو بين الناس كما يقول بعض الملاحدة. فنقول هذا كلام لا يدخل لا في المعقول ولا في المنقول ولا في الأعراف ولا في الفطر، لأنه ما من أحد يأتي ببيان أي بيان يكون فيأتي به من عند نفسه إلا واعتز به أي اعتزاز، وإلا نسبه لنفسه كل نسب، بل إنه ربما يسرق بعض فنون الأدباء والشعراء وينسبها إلى نفسه. هذا هو المتعارف عليه في التاريخ والأعراف والفطر والعقول. أما أن يأتي بشيء يعجز عنه أساطين البيان وسدنة البلاغة من العرب الذين كانوا يقيمون أسواق الكلم، لا أسواق البضائع والسلع، وإنما يقيمون أسواقا ليزنوا بها الكلمة وبلاغتها وبيانها، فيأتيهم ببيان ليس كمثله بيان فيعجزهم ثم ينسبه إلى غيره. إن العادة أن ينسبه إلى نفسه فيعلو فيهم شأنا ومنزلة، ولكنه يأتي به فيعجزهم ويتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بأدنى سورة من مثله، ولو كانت والعصر أو سورة النصر أو أي سورة وإن قصرت، فإن كل آية بل إنه لو أدير اللسان كله عربيه وعجميه على أن يؤتي بحرف، لا أقول حرف معنى بل حرف مبنى، فيشال من مكانه ويوضع غيره مكانه لا يكون. فإنه في حروفه وفي كلماته وفي تناسق آياته وفي موضوعاته وفي معانيه وفيه كله إعجاز ليس كمثله إعجاز، لأنه كلام رب الناس رب الخلق سبحانه وتعالى، فلا يؤتى بمثله أبدا. فلما أعجزهم لم يقل هذا من عند نفسي، وإنما هو كلام ربي سبحانه وتعالى، وإنما أدعوكم إلى عبادته لا إلى عبادة نفسي. فإنه لو جاء به من تلقاء نفسه فما كان يصنع القهال والشعراء وأضربهم لدعاهم إلى نفسه، ولكن انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى نفسه البثة، بل إنه لما مات ولده إبراهيم فخسفت الشمس، قالوا خسفت لموت ولد النبي الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد أو حياته. فلو كان أحد مكانه صلى الله عليه وسلم استغل الأمر وقال أجل خسفت لمكان ابني، أو لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا، إنما الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أولئك الذين يتخذون الكذب والتمويه قنطرة يجوزون بها على جسور الجماهير، وحاشاه وهو الصادق المأمون، فقد لبث فيهم 40 سنة يشهدون له أنه الصادق المأمون، فجاءهم بها فكذبوه، فشهدوا على أنفسهم أنهم هم الكذبة وليس هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان قبل إسلامه أعهدتم عليه كذبا قط؟ قال ما آثرنا عليه ولو كذبا، قال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل نعم هو لم ينسبه لنفسه لأجل هذا الأمر، ولكنه نسبه للوحي الأعلى ليكون أوقع تأثيرا في نفوس الأتباع. إن هؤلاء الذين يقولون هذا لا عقول لهم، أو إنهم يكابرون واستحوذت عليهم الشياطين، ومع ذلك إن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة. فأما الكتاب فكلام الله الذي أعجز الثقلين إنسهم وجنهم، وهذا نسبه إلى الوحي الأعلى. فعلام لم ينسب الحديث النبوي للوحي الأعلى ويقول هذا كلام الله، إن كان إنما ينسبه ليعلو شأنه وليقع تأثيره في القلوب قلوب الأتباع، فإنه أتى بوحي هو كلام الله جلت قدرته صفة من صفاته، وأتى بوحي هو كلامه صلى الله عليه وسلم الذي خرج منه هو من تلقاء نفسه تكلم به فنسب إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلام لم ينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى. وهكذا تجد أن هؤلاء إنما يدورون في دوائر مفرغة، وإنهم يريدون أن يقولوا لنا أن الدوائر مربعة أو أن الخطوط المستقيمة معوجة، وحاشاهم، فإنهم لن يستطيعوا أن يغطوا ضوء الشمس التي سطعت في الظهيرة دون حجاب ولا ضباب. وصلى الله على رسول رب الأرباب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعده. فإن القرآن كلام الله صفته، والله جلت قدرته يتكلم متى شاء كيف شاء، وكلامه ليس كمثله كلام. هذه هي العقيدة الثابتة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا ومأثور أئمتنا وعلمائنا من أهل السنة والجماعة منذ كانوا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنه كلامه، وأن الكلام صفته سبحانه وتعالى. هذه الصفة التي جاءت في كتابه بجميع مرادفاتها، كقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام إلى نفسه، وأنه كلامه حقيقة سبحانه، وأخبر أنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وجاء ملحد من ملاحدة القدماء إلى عالم من علماء أهل السنة، فقال له: أود أن تقرأ هذا الحرف هكذا، وكلم الله موسى تكليما، فيجعل موسى هو المتكلم، والله سبحانه وتعالى هو المكلم، فقال: فكيف بقوله وكلمه ربه؟ فبهت الذي ألحد واعتزل. ثم قوله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: وإذ قال ربك كذا وكذا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أو قوله: وقربناه نجيا، أو وناديناه من جانب الطور الأيمن، وغير ذلك من الآي الدالة على هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. ولكن نفرا ممن ينسبون إلى هذه الأمة من فرقها التي فرقت هذه الأمة وشتتت قواها من المعتزلة ولا يزالون، ومن الأشعرية الذين يسيطرون على كافة الجامعات والإذاعات والمرئيات والمكتوبات وغيرها، لا زالوا يقولون إن القرآن هو عبارة عن كلام الله أو هو حكاية لكلام الله، ومنهم من يصرح بقول المعتزلة الجهمية أنه مخلوق. فهؤلاء اتخذهم الملاحدة قديما وحديثا تكئة لرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث شاءوا أم أبوا، وذلك لأنه ما الفارق بين أن تقول أن هذا القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن تأتي بعبارة سمجة فتقول إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلام يحاكي ما في نفس الله سبحانه وتعالى أو يعبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى، إذن النتيجة المحصلة أنه ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو منهم من يقول هو كلام جبريل عليه الصلاة والسلام، فإذن المآل واحد. فلذلك وجب علينا أن نتعلم معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى، سواء في الكلام أو صفة العلو أو صفة النزول أو غير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وأن نقول بها وأن نجري الصفات على ظواهرها التي جاءت بها، ونقول: ربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نسأل الله جلت قدرته أن يحيينا على طاعته، وأن يتوفانا على طاعته، وأن يحيينا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، وأقم الصلاة.